انما عمره ما يقول انا رايح فين ابدا، لانه ممكن اتعرف، وانتوا عارفين الحكايه دي حصلت مره، حصلت فعلا بذات نفسه، ومش لازم يبقى واحد جاسوس. اصل انتوا يا اخوانا فاكرين ان الجواسيس بس هم الخطر، احيانا المسلم يبقى ضعيف. في فتح مكة جاب قبيلة خزاعة قالت له احنا بينا عهد وبكر اعتدوا علينا، الحقنا، قريش وبكر اعتدوا علينا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم خلاص انتوا وجدتوا النصير. اول ما قال الكلمة دي بس تحرك بها رجل من فضلاء المسلمين، راح باعت جواب، رجل اسمه ايه، حاطب ابن ابي بلتعة، راح باعت جواب لقرايبه في مكة، قلتهم بسم الله الرحمن الرحيم، الرسول عليه الصلاة والسلام خرج أو يوشك أن يخرج لحربكم ولفتح مكة. قالوا بلى. أطلب ابن أبي بلتعة وأعطى هذه الرسالة مسلم، أعطاها لامرأة لتخبئ هذه الرسالة في شعرها وتستمر عليه ومثله. مرأة ليست مسلمة. طيب إيه اللي خلاه يعمل كده؟ غريبة أوي. فالرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي، حاطب ابن أبي بلتعة الصحابي المؤمن لا يدخل الجنة، أعطى المرأة رسالة فيها الخبر الذي علم به مقدما وقال لهم خلوا بالكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل فارسين من الصحابة قال لهم هتروحوا اجروا بسرعة في طريق مكة، أول من كثر الجري ما هتوصلوا حتة اسمها برك الغماد هتلاقوا واحدة ست هناك. الست دي معاها رسالة إلى قريش، إلى الكافرين، تقول لهم إحنا رايحين نحاربهم. معنى كده نروح لأيهم مستعدين ومعركة ويشحنوا نفسهم الروح المعنوية وما إلى ذلك. هاتوا الرسالة وتعالى. جري ورا الست لحقوها سبحان الله، ودي من دلائل النبوة طبعا، في برك الغمد فعلا. الست ماشية وهم ماشيين يمكن يشهلوا شوية الحوا بدري، يمكن يتأخروا بقى، لحقوها في برك الغمد و قالوا لها فين الرسالة؟ ثم جات ايه؟ قالوا لها فين الرسالة؟ ثم معيش حاجة، فتش، فتحوا الرحال والجمل بما حمل، فتشوا مضبوط، لم يجدوا شيء، خلاص مش لاقيين حاجة، وما كانش في زمان قانون طوارئ اللي بيستحل حرمات النساء، كان في الكلام ده ان لما يروح يقبض عليها على ابنها ما يلاقيهاش ياخدها يحطها في السجن لحد ابنها يجي، حاجة اسمها ياخد مراته ووالدته واخته يحطهم في السجن لغاية ما الراجل يجي. فخدوا بعضهم وهيمشوا. قام واحد من الفارسين وقف قال والله ما كذبنا رسول الله وما كذبش عليه، والله ما كذبنا رسول الله. همسيبها ازاي؟ هو قال الست دي معاها رسالة، يبقى الست دي معاها رسالة. اسمعي يا ست، احنا انت معاكي رسالة، يا تطلعيها يا هنقتلك. مفيش بقى كلام. لأنها مش نقتلك، ده تهديد، ده جاسوس حرب وخبر صادق ان معاها رساله، معك رساله اخرجيها هنقتلك. وجدت الجد في نفوسهم قالت طب روحوا عني شويه، فتحت الخمار طلعت الرساله دي. اللي انا عايز اقوله طبعا اتضح ان هذا الصحابي حق بن ابي بلتعه قال لقد علمت ان الله مظهرك عليهم يا رسول الله، انا عارف ان انت منتصر، لكن كل واحد منكم له قرايب هناك، لكن انا ليس لي احد، فاردت ان يعتبروها يدا عليهم، يعني هم مهزومين مهزومين، فقلت ابعثهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. وصل الامر اذا لدرجه انه ما فيش خبر يجي بدري. فكذلك قدوم الرسول عليه الصلاه والسلام على المدينه ما يجيش كده وقت ما الناس مستنياه علشان يقدر يعمل موكب كويس والناس يكتفوا يقولوا له بالروح بالدم، لا، هو يريد ان يذهب اليهم في وقت يكون فيه المنافقون في غير توقع ان يصل في هذه اللحظه. ولذلك بمجرد ان وصل الرسول عليه الصلاه والسلام لا احد ينتظره الا راجل كده، راجل يهودي بره مدينه قباء دي، فقال يا بني فلان، يعني يا اهل المدينه، قال يا اهل المدينه هذا جدكم الذي تنتظرون. وخرج ايها الاخوه اهل المدينه ينظرون لاول مره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا يشهد الله هذا الموقف يهزني هزا لشده قربه من موقفنا، فنحن امنا برسول الله ولم نره صلى الله عليه وسلم.